بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكرنا أنه بعدما تكلمت الآيات السابقة عن هذه الأباطيل وهذه العقائد الفاسدة والأفعال الفاسدة من المشركين، في أنهم فرقوا بين الأنعام وقالوا هذه أنعام لا يطعم منها إلا من يحدد، وكذلك ذكروا جانب من الأنعام لا يحل لهم أن يركبوا على ظهورها، وأنعام كانوا يقولون أنها حلال للذكورين دون الإناث، وإن كانت ميتة فالجميع يشتركوا في الأكل منها. فتنزل بعد ذلك الآيات المبطلة لما يتكلمون والدعية إلى تصويب هذه الأخطاء وتلك العقائد الفاسدة والأفعال الباطلة. قال الله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. بينا قبل ذلك أن الحل والحرمة هذا حق خالص لله تبارك وتعالى، الله عز وجل وحده له حق السيادة والتشريع، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، هو الذي يفصل بين هذه الأمور. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه أول مسألة وأهم مسألة، وجميع المسائل بعد ذلك موقوف صحة قبول هذه المسائل على تصحيح البند الأول على صحة الاعتقاد. فصحة قبول الأعمال متوقف على صحة، أو قبول الأعمال متوقف على صحة الإيمان. فقد يأتي الإنسان بالعمل الموافق للسنة والموافق للمنهج، ولكن صدر من كافر أو صدر من إنسان باطل فيه أو عنده عقيدة فاسدة، فهذه الأعمال مردودة على أصحابها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قبول العمل متوقف على صحة الإيمان، وصحة الإيمان أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لا يصح إلا باجتناب الشرك. فكما أن الإنسان مطالب بإقامة الصرح الإيماني من خلال اجتماعه على مسائل الإيمان واعتماد هذه المسائل، كذلك أيضا لابد أن يقوم بصيانة ورعاية الإيمان مما يخدش به ذلك الإيمان ألا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان لم يقف بعد على تفاصيل المسائل الشركية، فدوما نذكر أن الإنسان يقع فيما يجهل، الإنسان يقع فيما يجهل. ويكفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة من الشرك الخفي، أي الذي يتسلل إلى داخل الإنسان دون أن يعي ودون أن يشعر. ولذلك بالإيمان لابد أن نحافظ على الإيمان، ومن الإيمان هو اجتناب الشرك، كما نقول أنه من الطاعات ترك المعصية، يبقى من أجل الطاعات هو أن تترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان لا يصح إلا بترك الشرك، ولا يقوى الإنسان على ترك الشرك إلا عندما يقف على تفاصيل هذه المسائل، وإلا كيف يقول أنه قد اجتنب الشرك وهو لم يدري بعد ما هي تفاصيل هذا الشرك وما هي المسائل الشركية التي ينبغي أن يجتنبها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤكد على هذه المسألة كما سبق في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه مهمة الرسل كما قال لنا ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكرنا قبل ذلك في تمسك الإنسان بقول لا إله إلا الله والقيام بلوازم هذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى قيام الإنسان بلوازم ومقتضيات لا إله إلا الله يتطلب ذلك من الإنسان أن يقيم الصرح الإيماني، أن يتعرف على مسائل الإيمان، وكذلك أن يجتنب مسائل الشرك. قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى البند الأول ده لكي نقوم بتحقيق هذا البند يبقى لابد أن نقف على المسائل الشركية. ما هي المسائل الشركية لكي نجتنب؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تكفر الصغائر متى اجتنبت الكبائر. إن لم يع الإنسان ويقف على تفاصيل الكبائر فكيف يقول أنه قد اجتنب الكبائر؟ هو لم يدري بعد ما هي الكبائر ولم يقم بإحصائها. يبقى الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى المطلوب أولا اجتناب الكبائر، وعشان اجتنب الكبائر يبقى لابد أن أقف على تفاصيل هذه الكبائر. ما هي الكبائر التي لابد أن أقوم باجتنابها؟ وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ اجتنبوا السبع الموبقات، إلى غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تطلب الإنسان أن يقوم بإحصاء والوقوف على هذه الكبائر لكي نقوم باجتنابها حتى تكون هذه الحسنة حسنة ماحية للصغائر، فلا تمحى بها الصغائر إلا باجتناب الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يصح منكم الإيمان إلا باجتناب الشرك، ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ألا تشركوا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا قبل ذلك أن البعض يظن أن الشرك الأصغر حاله كحال الذنب الصغائر من الذنوب. نقول الشرك الأصغر كبيرة من الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كرر ذلك ثلاثا، قال: الإشراك بالله. يبقى على إطلاق سواء كان شرك أصغر أو كان شرك أكبر، يبقى شرك ناقل عن الملة أو شرك حتى لو لم ينقل عن الملة كمسألة الرياء، فهذا مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنه. وبالوالدين إحسانا، دائما حنجد هذا الاقتران بين الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الوالدين. يبقى أداء الحق الذي لله سبحانه وتعالى وأداء الحق الذي للخلق، من أعظم حقوق الخلق علينا هو حق الوالدين. لذلك دوما حنجد في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا الاقتران بين الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الإحسان بالوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما نقرأ في الآيات: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يبقى كذلك ما هي صورة الإحسان الوالدين؟ المسألة مش عدم عقوق الوالدين فحسب، بل المطلوب الإحسان إلى الوالدين، كما نقول ليس المطلوب اجتناب الطاغوت فحسب ولكن إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. فلذلك قال ربنا سبحانه: وبالوالدين إحسانا. يبقى لابد من الإحسان للوالدين. إن لم يكن عندنا تصور واضح للقيام بمظاهر الإحسان للوالدين يبقى قد تنفلت من الإنسان بعض الصور دون أن يدري. يبقى هذه المسألة لكي نقوم بها يبقى لابد أن نقف على تصور واضح لكيفية الإحسان. يبقى من الإحسان والوالدين ترك العقوق، لكن ليس معنى ترك عقوق الوالدين أنه قام وأدى الحق الذي الوالدين عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى الدعوة المستمرة للوالدين بالمغفرة والرحمة، هذا من صور الإحسان. ترك عقوق الوالدين، ترك العقوق وأداء الحقوق التي للوالدين الإحسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم ذكر لنا صورة الإحسان لهذه الذبحة كيف يكون الأمر، قال فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى هذه صورة الإحسان. يبقى قال أن الله تعالى كذا إحسان كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يبقى لما يكون إنسان حكم عليه بالإعدام بالقتل، يبقى بنتخير أسرع وسيلة تزق بها الروح، أن ليس الغرض هو الإيلام ولكن الغرض إزاق النفس، وبالتالي بتستعمل أسرع وسيلة لإزاق النفس. هذا من إحسان القتلة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى كيف نقوم بتذكية هذه الذبيحة؟ يبقى نحد الشفرة ولنرح الذبيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي صورة الإحسان في هذا الأداء. يبقى كيف يكون الإحسان في الأداء؟ يبقى أعلى صور الإحسان لابد أن نتممه مع الوالدين لما لهما من حقوق عظيمة على الإنسان، هما أصل وجود الإنسان، أصل وجود الإنسان. يبقى ما وجد هذا الإنسان إلا كنتيجة النكاح بين الأب والأم. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الشيطان كان يزين لهؤلاء في الجاهلية قتل الأولاد، قتل الأولاد من وأد البنات إلى غير ذلك كما ذكرنا. فالله تبارك وتعالى حرم قتل الأولاد خاصة عندما يكون هناك مبرر، يظن البعض أن هذا مبرر وهذا عذر من خلاله يقومون بهذه الفعلة الفاحشة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ثم بيّن الله عز وجل إن كان هؤلاء كانوا يقتلون الأولاد، إما هو يعني منع الحمل ابتداء، أو كانوا يؤذون البنات مخافة العار، أو كانوا يقتلون الأولاد نتيجة الفقر. فالله تبارك وتعالى يبين أنه ما من نفس منفوسة وإلا تكفل ربنا سبحانه وتعالى برزقها، إلا وتكفل ربنا سبحانه وتعالى برزقها، فما من دابة إلا على الله سبحانه وتعالى رزقها، وربنا سبحانه وتعالى كما قال والرزاق ذو القوة المتين. فبين لهم ربنا سبحانه وتعالى نحن نرزقكم وإياهم كما رزقنا الله عز وجل من غير حول منا ولا قوة، كما تكفل ربنا سبحانه وتعالى بأرزقنا فهو متكفل برزق كل دابة ربنا سبحانه وتعالى يخلقها. قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. في غالب الأحوال إن الإنسان بيترك الفواحش الظاهرة، بيترك الفواحش الظاهرة، ولكن الفواحش الباطنة يبقى من حسد، من حقد، من غل، من تدابر إلى غير ذلك، يبقى هذه غير مرئية للناس والبعض قد لا يهتم بها، يبقى ليس هناك اهتمام إلا بأعمال الظاهر. أما أعمال الباطن فقلما يؤكد على الإنسان أو قلما يهتم بها الإنسان. الله عز وجل كما أبين ولا تقربوا الفواحش، ممنوع الاقتراب من الفواحش الظاهرة والباطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وظهروا ظاهر الإثم وباطنة كما مرت علينا الآيات. يبقى المطلوب إن أنا يبقى أترك الفواحش الظاهر منها والباطن. يبقى أعمال القلوب لابد من الاهتمام بها، ولابد من تطهير القلب من هذه الصفات المذمومة التي تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. وقلما يهتم بها الإنسان لأنها ليست من الأمور الظاهرة، فدوم الاهتمام بالأعمال الظاهرة بترك الفواحش الظاهرة، وقلما نهتم بأعمال القلوب. ولذلك نقول الإنسان ممكن يجتهد في أعمال الظاهر وعمل القلب على ذلك وكأنه ليس له أي نوع من أنواع الاهتمام. اهتمامنا دائما بأعمال الظاهر، وأخطر الأعمال أعمال القلوب. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولا الاهتمام بأعمال القلوب، وبعد ذلك أعمال الظاهر سواء كان مالية أو بدنية، لكن الأصل كان الاهتمام بعمل القلب، طهارة القلب، إزالة عوائق وشوائب موجودة في القلب تحول بين الإنسان وبين سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كلمة الفاحشة يبقى لها معنى مستقر في النفوس، لها معنى مستقر. يبقى الفاحشة كل الأمور المستقبحة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فلا نفتش على ترك المنكرات الظاهرة فحسب، ولكن لابد أن نسعى لترك المنكرات الباطنة أولا، لأنها من الأمور الخفية وليست من الأمور الظاهرة، وقلما يهتم بها الإنسان. وإن لم نقف كما نقول دوما، إن لم نقف على تفاصيل هذه الأمور يقع الإنسان فيما يجهله، يقع الإنسان فيما يجهله. إيه الفواحش الباطنة؟ ما هي الفواحش؟ الله عز وجل كما قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكما مرت علينا الآية في سورة الأنعام: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. يبقى إن لم نقف على تفاصيله يبقى كيف نجتنب هذا الشيء؟ كيف نجتنبه؟ كيف نجتنب الفواحش الباطنة ونحن لم نقف بعد على تفاصيلها؟ كيف نجتنب الفواحش الظاهرة ونحن لم نقف بعد على تفاصيلها؟ فهذه الأمور بنود عامة، يبقى دي عناوين عامة بيندرج تحتها قائمة طويلة، قائمة تفصيلية طويلة. الأول لابد أن احنا نقف على تفاصيل هذه الأمور حتى نتممها. يبقى لما أقول أنا أتممت هذا البند، يبقى أولا لابد أن يبقى ده عنوان عام، يبقى عدم الشرك بالله. إيه هو الشرك؟ تفاصيله، تقسيمه، تقسيم الشرك إيه؟ وبالتالي يبقى احنا نقف على التفاصيل. لما أجتنب أنا هذه التفاصيل عند ذلك يبقى اجتنبنا الشرك، وإلا لا يصبح الإنسان يقول أنه قد اجتنب الشرك هو لم يكن عنده تفصيل واضح أو تصور واضح لهذه المسألة الشركية. كذلك أيضا في الفواحش، الفواحش أمور خبيثة، أمور مستقبحة يستقبحها الإنسان بفطرته، يبقى إن لم أتركها يبقى لكي أقوم بتركها يبقى لابد أن أقف على تفاصيلها، لابد أن أنا أقف على الصورة التفصيلية للفواحش سواء كانت الظاهرة أو الباطنة. يبقى قائمة الفواحش الظاهرة يبقى وقائمة الفواحش الباطنة، المطلوب أن أنا يبقى أجتنب كل هذه الأمور، أجتنب هذه الأمور، وبالتالي نكون قد حققنا ذلك البند كما قال ربنا سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يبقى عدم الاعتداء على دماء ولا أعراض الآخرين إن كان مسلما أو كان ذميا أو مستأمنا. قال ربنا سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا إذا ارتكب ما من خلاله يحل به دم ذلك الإنسان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يحل قتل المستأمن أو أهل الذمة إلا إذا ارتكب ما يستحق من خلاله أن تكون العقوبة هي القتل. فحرم الدماء المسلم إلا إذا ارتكب من المحظورات ما يحل بها دم ذلك المسلم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. إذا ربنا سبحانه وتعالى أوصى هؤلاء الأوصياء على أموال اليتامى أن يقوموا بالعمل بما يعود بالنفع على اليتيم، بهذا يعملون في مال اليتيم بما يعود عليه بالنفع حتى لا تأكلوا أموال الزكاة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعى. ويكفي كده أن احنا نتذكر أن أمة أهلكها ربنا سبحانه وتعالى كنتيجة هذه المعصية. يبقى قوم شعيب أهلكم ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا يطففون في الكيل والميزان، كانوا يطففون في الكيل والميزان. ويكفي أن الله تعالى توعد على ذلك: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: وأوفوا الكيل يجعل الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يبقى إقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى حتى لو كانت على النفس. ومر قبل ذلك في سورة النساء هذا النداء الذي نادى به علينا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا مقتضيات الإيمان وموجبات ذلك الإيمان. يبقى العد والإنصاف وإتمام وإقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يبقى العد والإنصاف في إقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى حتى لو كانت على النفس. حتى لو كان على النفس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون من خلال هذه الآيات وكانوا يعملون بمقتضى الإيمان وموجب ذلك الإيمان. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه يقول أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. انظر بقى إلى حال الصحابة على النصح لكل مسلم. ولما أرسل ذلك الخادم لكي يشتري له فرسا فعلى ذلك صاحب الفرس أراد أن يبيع ذلك الفرس بثلاثمائة درهم. وبالتالي لما أتى إلى جرير بن عبد الله بن جلي رضي الله عنه رأى أن الفرس يساوي أكثر من ذلك الثمن الذي سيدفع فيه. وبالتالي ظل يرفع في ثمن الفرس. والذي حيشتري مش حيبيع الفرس ده حيشتري فرس حتى أوصل الثمن إلى 800 من الدراهم. وبالتالي قال: قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. انظر الصحابة ازاي بيقوموا ببنود البيعة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى الدنيا لم تتلاعب بالصحابة رضي الله عنه. باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى وبالتالي أقاموا بنود ذلك العقد على خير تمام. وده مقتضى الإيمان وموجب الإيمان. لذلك قال ربنا سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لأن القرابة لها أيضا عمل عاطفي داخل الإنسان. عاطفة الإنسان تتحرك إلى القريب تتحرك دوما إلى القريب. فالله تبارك وتعالى بيّن إقامة العدل والإنصاف إقامة العدل والإنصاف وإقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى دايما الهوى يبقى العدل يتطلب أن يزيح الإنسان الهوى من طريقه. يبقى العدل إقامة العدل والإنصاف يتطلب الإنسان أن يزيح الهوى من طريقه. قال: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. وبعهد الله أوفوا يكفي كما بينا في سورة المائدة بافتتاح هذه الآية: أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم بينت الآيات بعد ذلك ما ينبغي أن نقوم به للوفاء بالعهد والعقود. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأتى تفاصيل هذا الصراط المستقيم معالم هذا الصراط المستقيم كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا أن نتبع ذلك الصراط المستقيم الذي فصله لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ويكفي لكي يسير الإنسان في طريق رب المستقيم أن يقتدي وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآيات حتأتي بعد ذلك في بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه حقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى ورقى في أعلى سلم العبودية والإيمان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فهو في أعلى درجات سلم العبودية والإيمان والذي حقق العبودية لله تبارك وتعالى. والله عز وجل من رحمته أنه بيّن لنا أن نقتدي وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. وفي المقابل أيضا اجتناب الشرك واجتناب أيضا الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى أو الانحراف عن صلاة الله سبحانه وتعالى المستقيم. احذر على نفسك احذر على نفسك وأن هذا صلاة المستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل. سبل الضلالة كثيرة وسبيل الحق وسبيل واحد وذلك السبيل الذي صار فيه وقطعه النبي صلى الله عليه وسلم والطريق الموصل إلى الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم. وأن هذا صلاة مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. إن قام الإنسان بإقامة هذه البنود وإقامة معالم هذا الطريق المستقيم وصل إلى قطف هذه الثمرة ألا هي التقوى التي تنجيه من النار وتحمله إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. يبقى عشان ننجو من النار ينبغي أن نكون متقين ينبغي أن نكون متقين. وعشان نكون متقين يبقى أن نقيم معالم هذا الصلاة المستقيم وأن نتصف بالأوصاف التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الله عز وجل وصف لنا بالتفاصيل ما هي الصفات المتقين ونقول أن هذه الصفات كلها في مقدور الإنسان يستعين بربه سبحانه وتعالى ويطلب ذلك المدد والعون من ربه سبحانه وتعالى يشتمل على صفات المتقين وكذلك يجتنب صفات المنافقين والكافرين. فهذه التقوى تنجي الإنسان من النار لا سبيل لنا أن ننجو من النار إلا بذلك. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. والتقوى هي المطية التي تحمل الإنسان إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خارجين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى لما بنعود إلى أول نداء بترتيب المصحف نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا أيضا أوصانا الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبينا في سورة النساء كما قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الوصية بالتقوى هي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين. الأمر بالتزام التقوى هي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين. وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى التقوى لأنها منجية الإنسان من النار وهي التي تحمل الإنسان إلى الجنة والمغفرة. ثم تأتي بعد ذلك الآيات ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه قد امتن على بني إسرائيل امتن على اليهود أن أرسل إليهم موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيها هدى ونور يستضيئون من خلالها في سعيهم إلى طريق ربهم المستقيم الموصل إلى الرضوان وإلى مغفرته وإلى رحمته. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فيه تفاصيل كل ما يحتاجون إليه لكي يحققوا مصالحهم الدنيوية والدينية كما قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى التفاصيل اللي احنا بنحتاج إليها لتحقيق مصالح الدنيا الأخيرة كل ذلك مفصل ومفسر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل امتن علينا كما امتن على أولى القوم فقد امتن عليهم ربنا سبحانه وتعالى بإرسال موسى عليهم وإنزال التوراة فيها الهدى والنور فيها أيضا الطريق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه ورحمته. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء يبقى فيه تفاصيل كل ما يحتاجون إليه لكي يحققوا مصالحهم الدينية والدنيوية وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه إشارة بقى إلى القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى القرآن ده من أجل نحن نتبع تعليماته نتبع نتبع إرشاداته، توجيهات القرآن، مواعظه، إرشاداته، نصائح القرآن، نتبع ذلك حتى نستجلب بها رحمات الرب سبحانه وتعالى. فهذا القرآن ليس لقراءة فحسب. يبقى البعض كده بيظن أنه حقق هذه العبادة بكثرة التلاوات لكلام رب سبحانه وتعالى، يبقى كثرة التلاوة، ولكن الأصل أن الكتاب ده نزل لكي نتبع ما فيه، يبقى الكتاب ده أصلا لكي نتبع ما فيه. يبقى فرق كبير أن احنا بنقرأ معالم الصراط المستقيم وأن احنا نطبق ذلك في واقع حياتنا، ده مطلوب منها التطبيق، ده هي دي البيان والتفصيل للأمور التي ينبغي أن نقوم بها، الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها. فربنا سبحانه وتعالى كما بين لماذا أنزل الكتب، لكي نتحاكم إليها. الله تعالى أنزل هذه الكتب لكي نتحاكم إليها، لكي نتبع ما فيها من تعليمات وإرشادات ونجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. ولا سبيل لنا أن نعرف ما أمرنا به إلا من خلال القرآن، أو ما نهينا عنه إلا من خلال القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخيرات والبركات، من اتبع القرآن هداه الله عز وجل إلى صراط المستقيم. والمطلوب هو أن نتبع تعليمات القرآن، أن نتبع إرشادات القرآن، نتبع ما نتعلمه من نصوص القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وبهذا الكتاب قطع الله عز وجل حجة أو مبرر من كفر بالله سبحانه وتعالى، قطع عنه الحجة فلا حجة له. الله تعالى أرسل الرسل لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل أنزل هذه الكتب لقطع أعذار الناس حتى لا يقول أنا لم أعرف ذلك الطريق ولم أهتدي له لأننا لم نتعرف على معالمه. فأنزل الله عز وجل علينا ذلك القرآن، فقال سبحانه أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يبقى هذا كتاب كثير الخيرات والبركات، يرسل العباد إلى ما فيه تحقيق المصالح الدينية والدنيوية، ويقود العباد إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يقود العباد إلى جنة أعدها ربنا سبحانه وتعالى لعباد الصالحين، أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا تستجلب رحمات الله سبحانه وتعالى إلا عندما نتبع تعليمات هذا الكتاب، تعليمات هذا الكتاب. ويكفي كما قال ربنا سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى من تعليمات القرآن هو أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. يبقى كيف نتبع القرآن؟ يبقى النص، بننظر النص وبنقف على مدلول النص، على التوجيهات والإرشادات المستفادة من النص، ثم نعتمد ذلك في واقع حياتنا، إن كان أمر نقوم بامتثاله، إن كان نهي نقوم باجتنابه. فلذلك قال سبحانه هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقطع الله عز وجل عذر العباد أو بر العباد، يعني أنهم ما كانوا يعلمون الحق ولا يعلمون الصراط المستقيم، فأنزل الله عز وجل ذلك الكتاب وفصل لنا كل ما نحتاج إليه لكي نحقق مصالح الدنيا والآخرة. ولذلك قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين. يبقى قالوا اليهود نزع عليهم التوراة والنصارى نزع عليهم الإنجيل، يبقى دي كتب اليهود والنصارى، أما نحن فليس لنا كتاب. فأنزل الله عز وجل القرآن لكي يقطع العذر عند هؤلاء. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب آيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يبقى قطع العذر والمبرر، هذا كتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن نتبع تعليمات وإرشادات هذا الكتاب، المطلوب أن نطبق ما دلت عليه النصوص، والقرآن هو قائدك إلى الجنة، قائدك إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، قائدك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجلب لك رحمات الرب سبحانه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. المطلوب أن احنا ننصت ونقف على معالم الآية، نقف على التوجيه والإرشاد ثم نطبق ذلك. ليس العبرة بالكم الذي نقرأ أو الكم الذي نسمع، ولكن العبرة ما هو المستفاد مما قرأنا أو مما استمعنا من آيات الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للمسلم أن يمر على الآية إلى الأخرى إلا بعدما يقف على معالم الآية الأولى ثم يقف على تطبيقها ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأخرى، كما كان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم في منهجية الصحابة في التعامل مع كتاب ربهم سبحانه. كيف تعاملوا؟ إذا الصحابة كانوا يأخذون الآيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها من علوم ثم يعملون بما يتعلمونه من هذه العلوم، فبالتالي تعلموا القرآن والعلم والعمل، ده أمر متلازم، أمر نقول متلازم. يبقى إحنا فصلنا بين العلم والعمل، لكن أصلا كده اقتضاء العلم العمل، أصلا اقتضاء العلم العمل. يبقى أنا بعلم عشان لما أطبق أطبق بالصورة الصحيحة، ولن نطبق بالصورة الصحيحة المرضية لله سبحانه وتعالى إلا عندما نقف على المعاني الصحيحة أو المدلول الصحيح للآيات. فاقتضاء العلم العمل، والله تعالى مقت من فرق بين القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.